اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله سيدي. عليك. لا فضلت الشيخ. عليك يا رب. الله الله يا سيدنا. نعم بعليك. عليك يا رب. الله يزيدك يا رب. الله يا مولانا. ماشي يا سيدي. شوف حد ساعة ويزيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله برحمتك يا رب. لسه ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الله برحمتك يا رب. ليس عليك وحدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك يا رب. اللهم صل على النبي. ليس عليك. الله. لا مش رح. جواب عالي جدا. ليس عليك يا رب. الله الله الله. يجي بخطرك يا رب. نعم. يا سيدي. الله الله الله. نعم. وهو الذي حي والله حي والله يا رب احفظنا. عليك. الله الله الله. الله الله الله الله يرضى عليك يا شيخ. اللهم صل على النبي.

عليك. تجلى عليك يا رب. الله يسلمك يا سلام. روحتك كده خليك نفسك. الله يستر عليك. الله يستر عليك. الله يا استاذ. نعم يا سيدي. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك. الله يفتح عليك. الراحة قال ايه؟ الراحة شوية دولة في رحمة الله والنبي. هلا هلا يا حبيبي عليك. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. موفق ان شاء الله. الله يا ابو شعبان. Oh!

عليك يا رب الله يزيدك كده يا شيخ ويصلح الله الله الله ان شاء الله بارك الله فيك الله عليك الله يرضى عليك يا مشاطر كده على شنو حالك كده نايم وتي عليك نايم ليس عليك يا رب لا إله إلا الله الله الله الله لا إله إلا الله الله يرضى عليك حكيم علي الله يقويك يا جماعه اللهم صل على النبي لا تجلى عليك يا رب يا مش عارف عليك السلام نعدهم الله يرضى نجمعهم كما جن نجمعهم جمعهم يوم عليك يا رب عليهما الصلاة والسلام بالراحة كان نعرف الأسامي أيوة عليك يا حبيب القلب اقول لك ايه الله الله يا احمد صلاه النبي النبي يا جند